بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع شرحنا على منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. من أدى عن أخيه واجبا فهذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة لا تجوز فيها أداء الواجبات عن الغير، وهذه في العبادات المحضة كالصلاة والصيام، فلا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد إلا إذا كان نذرا على ميت فإنه يقضى عنه. من مات وعليه صيام نذر أو عليه صيام نذر فإنه يصلى عنه ويصام عنه على القول الراجح. وقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا فسره ابن عباس وغيره، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهوية ذهب ومعه جماعة المحققين وأهل الحديث إلى أن المراد به هنا صيام النذر. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. أما من مات وعليه صيام رمضان فإنه لا يصام عنه على القول الصحيح أيضا، لأن الحديث هذا المقصود به صيام النذر، كذلك الصلاة. سئل عبد الله بن عباس عن رجل نذر أن يصلي ركعتين في قباء فمات، فأفتى وليه أن يصلي عنه. إذن القاعدة عند الصحابة في النذر مضطردة، أن الميت يقضى عنه، حتى هذه العبادات المحضة تقضى عن الميت إلا إذا جاء النص بالإذن، كالحج وكالعمرة وكالصدقة، فإن الإنسان يعني في هذه الحالة له أن يؤديها عن الغير، يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره أو يتصدق عن غيره، لأنه قد جاء الإذن بذلك. الحالة الثانية هي هذه تكون تابعة للأولى، أداء الواجبات الشرعية التي جاء الإذن بأدائها عن الغير، كالحج والعمرة وكالصدقة أو الكفارة أو الزكاة، هذه تؤدى عن الغير، ولكن لا بد من إذنه وعلمه. وكلمة علمه من باب التأكيد وإلا تدخل في الإذن. لماذا؟ يعني أراد شخص أن يحج عن شخص أو أن يعتمر عن شخص أو أن يخرج الزكاة عن شخص أو أن يكفر عن شخص، سواء كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة قتل خطأ إلى آخره، أراد أن يخرج حقا واجبا عن غيره، حقا شرعيا عبارة، فلا بد من إذنه. لماذا الإذن؟ قال العلماء: لأن هذه العبادات يشترط فيها النية، فيستأذنه من أجل نيته، من أجل أن ينوي. فإذا حج أو اعتمر أو زكى أو تصدق أو كفر عن غيره بدون إذنه لم يصح. لماذا؟ ما في نية، إنما الأعمال بالنيات، ما في نية، لابد أن يستأذنه. طبعا يخرج من هذه الصورة إذا كان الذي يؤدى عنه الواجب إذا كان ميتا، فحينئذ تسقط مسألة النية، فإنك تحج عن الميت وتعتمر عن الميت وتتصدق عن الميت بدون إذنه، لأنه رجل ميت كيف يستأذن؟ كذلك الميت إذا كان عليه كفارة تكفر عنه أيضا، وهذا لا بأس به. إذن هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى ممنوع أداء الحق عن الغير كالصلاة وكالصيام، واستثنينا من ذلك إذا كان نذرا. الحالة الثانية يجوز ولكن بإذنه، كالحج والعمرة والصدقة والكفارة والزكاة إلى آخره، ولكن اشترطنا الإذن هنا واستثنينا الميت، فإن الميت لا يستأذن لتعذر ذلك، هذا شيء متعذر مستحيل. طيب الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن تؤدي عنه واجبا ليس عبارة ليس شرعيا، كتسديد الدين مثلا، تسديد الدين الديون التي على هذا الشخص، ويدخل في ذلك إبراء الضامن كذلك وإبراء كفيل، ويدخل في ذلك السلم، كل أنواع الديون هذه تسديدها عن الغير لا يشترط فيه النية، لأنها ليست عبادات تفتقر إلى النية، ليست عبادات تفتقر إلى النية. طيب هذا الذي سدد دينا عن الغير سواء كان قرضا أو كان سلما أو كان كفالة أو ضمانا، هذا الذي سدد عن غيره حقا واجبا، هل له الرجوع إلى هذا الغير ليأخذ حقه؟ قال العلماء إذا نوى الرجوع، إذا نوى أن يرجع فله أن يرجع، إذا نوى أن يرجع ليأخذ حقه فإنه يرجع، وإذا لم ينوي فليس له الرجوع. إذن أناط ذلك بالنية، أناط ذلك بالنية، قالوا إذا نوى يرجع وإذا لم ينوي لا يرجع. هذا زيد قبض مبلغا من المال، رأس المال في سلم، أخذه من أحد التجار مبلغا من المال، واتفق أنه في شهر رجب يسلمه 100 صاع من الرطب أو من البر مثلا، هذا السلم أعطاه في شهر المحرم، في شهر المحرم أعطاه مبلغا من المال على أنه بعد 6 أشهر في شهر رجب يسلمه كذا وكذا من البر أو كذا وكذا من التمر. طيب لما جاء شهر رجب هذا الأخ الذي أخذ المال عجز ما يستطيع، يعني لم ينتج، ليس عنده بر، ليس عنده تمر، ليس عنده شيء، إذن يجب عليه الآن أن يسدد، أن يرد المال إلى صاحبه، كذلك عجز أيضا لا يستطيع أن يوفر البضاعة المطلوبة، وكذلك لا يستطيع أن يرد المال المطلوب، فجئت أنت محسنا الإحسان الذي أمر الله به، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فذهبت إلى التاجر وقلت له كم أعطيت زيدا؟ قال أعطيته كذا وكذا، تفضل خذ هذا المبلغ. فأنت الآن سددت دينا عن زيد، أحسنت في ذلك، هل لك الرجوع أو ليس لك الرجوع؟ هنا بعض العلماء يقول في هذه الحالة الثالثة له الرجوع مطلقا، لأنه قد أدى حقا فله أن يطالب به سواء نوى أو لم ينوي، له الرجوع مطلقا، لأنك أنت قد أحسنت وأديت الحق، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وبعض العلماء فصل هذا التفصيل الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، إذا نويت الرجوع لما سددت المبلغ كان في نفسك أنك ترجع وتطالب زيد، ولكن إذا تيسرت أحواله فإنك ترجع، وإذا لم تنوي ذلك وإنما كنت ناويا الإحسان والإرفاق والبر وأن تحسن إلى أخيك متطوعا متبرعا لا تبتغي بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه في هذه الحالة ليس لك الرجوع. لماذا؟ لأنك إن هذه هبة أصبحت الآن هبة، هبة منك لزيد، والهبة إذا دفعت، إذا وهبت الإنسان هبة لا يجوز لك أن ترجع فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيه، ثم يعود في قيه. فأنت الآن وهبت زيدا هذا المال ليس لك أن ترجع. ونحن إذا نظرنا إلى هذه النقطة، نقطة الهبة، يظهر أن ما ذهب إليه المؤلف من تفصيله في المسألة هو الراجح، أنه إذا نوى بأداء الحق الرجوع يرجع. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ قرضا، يكون قرضا، وإذا لم ينوي فليس له الرجوع، لأنه يكون حينئذ هبة. وفرق بين القرض والهبة، والنية هي التي تميز، سبحان الله. لذلك العلماء يقولون: الأمور بمقاصدها، أنت ما قصدك، ما نيتك؟ إن نويت الرجوع فهذا قرض، وإن لم تنوي الرجوع فهذه هبة. الأولى، الحالة الأولى حالة القرض، لك أن تطالب وأن تراجع، وأما الحالة الثانية ليس لك ذلك. لذلك المؤلف يقول: ومن يؤدي عن أخيه واجبا. نعم، إذا كان من الحالة الثالثة، ليس واجبا شرعيا دينيا، ليس عبادة كالكفارة والزكاة إلى آخره، له الرجوع، ولكن إن نوى يطالبا، إن نوى المطالبة فله أن يطالب، لأنه يكون حينئذ قرضا. إذن هذه ثلاث حالات في مسألة أداء الحق عن الغير، في حالة لا يجوز مطلقا إلا إذا كان نذرا، وفي حالة يجوز مطلقا ولكن بإذن المؤدى عنه ما لم يكن ميتا، والحالة الثالثة يجوز ولكن إذا نوى المطالبة. إذا نوى المطالبة، هذه امرأة تطالب زوجها النفقات لمدة سنة ما أعطاها شيئا، امرأة زوجها ما أنفق عليها لمدة سنة، أو عندها أولاد وهي مطلقة ما أنفق على أولاده لمدة سنة، طيب كم؟ العرف يقول مقدار النفقة لأولادها 1000 ريال في الشهر، قيمة الأجارات وقيمة الفواتير وقيمة الأكل والشرب واللباس إلى آخره، 1000 ريال مدة سنة، هذه انت 10,000 ريال. طيب طالبت الزوج ما استطاع، جئت أنت منقذا ومخلصا فدفعت المبلغ لهذه المرأة، تفضل يا أمة الله خذي هذا المبلغ وكفي عن الرجل. المرأة أخذت المبلغ، أنت الآن هل لك أن تطالب الزوج، أن تطالب الرجل بهذا المبلغ، أم ليس لك أن تطالب بذلك؟ جواب ها في تفصيل. طيب التفصيل هذا يرجع إلى أي شيء؟ إلى النية. إذا نويت الرجوع ترجع، لأنه يكون حينئذ قرضا، وإذا لم تنوي الرجوع ما ترجع، لأنه حينئذ يكون هبة. إذن هذا هو التفصيل. طيب، بلغك أن هذا الرجل أيضا عليه كفارة يمين، رجل عليه نفقة لأولاده ما أعطاهم، فأنت جزاك الله خير تبرعت وأعطيتهم النفقة. بلغك أيضا الرجل عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين مثلا، وأنت قادر أن تطعم، أو عليه كفارة أذى طعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاه، فأنت قلت من بدأ المكارم يتمها، دفعت عنه النفقة سأدفع عنه الكفارة. طيب، في هذه الحالة لما دفعت عنه النفقة بدون علمي، صح ذلك من يصح؟ يصح، مو شرط علمه، ما هي عبادة. طيب الكفارة، ها، يشترط علمه ولا ما يشترط؟ يشترط. لماذا؟ لأنها عبادة لا بد من نيته هو، لازم النية. طيب هذا زيد عليه زكاة، يعني عنده مثلا 50 رأسا من الغنم، الرجل عنده 50 رأسا من الغنم السائمة التي ترعى أكثر الحول، كم عليها هذه؟ عليها رأس، لأن نصاب الغنم 40 من الغنم وفيها شاه. طبعا جو هؤلاء الذين يأخذون الزكاة الذين تسميهم العوام عندما يسموهم المزكية، المزكية يعني يأخذون الزكاة، جاءوا ما هذا الرجل زيد عليه شاة واحد يعطيها لأهل الزكاة، أصحاب الزكاة الذين يجمعون الزكاة من قبل الدولة من قبل الإمام. طيب فاتوا عليه، بحث عنهم ما حصلهم، وأنت معك غنم، فإذا بك تقابل هؤلاء الذين يجمعون الزكاة العاملون عليها، فقلت في نفسك زيد عليه زكاة شاة ما وجد هؤلاء العاملين عليها، فأنا أريد أن أدفع عنه هذه الشاة حتى أخلصه من هذا الهم، بدل أن يسافر، هؤلاء العاملون عليها الآن وصلوا إلى جهة أم لجوبة، يعني في تلك الجهات، جهات بعيدة إلى ضبة يعني 500 كيلو، فأنا سوف أدفع عنه، أخري عنه هذه الشاة حتى أريحه، ما رأيكم في هذا؟ هل لك أن تدفع لهم هذه الشاة؟ لماذا؟ لا بد من نيته، لا بد من علمه. طب كيف المخرج الآن؟ تصل عليه جوال، هذا المخرج، تتصل عليه عن طريق الهاتف المحمول ثم تخبره بأنك وجدت العاملين عليها الذين يجمعون الزكاة، وأنك سوف تدفع شاة لهم هي زكاة مالك، فهو يقول لك جزاك الله خيرا افعل ذلك. صحت ولا ما صحت الآن؟ هذا صح الآن، تعطيهم الشاة ثم تأخذها من زيد فيما بعد، الآن صح، لأنك الآن أديت عنه حقا واجبا، ولكن بإذنه، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات، هذه عبادة. هذا هو الفرق بين الأولى، المسألة الأولى والمسألة الثانية. طيب بقي عندنا بيت واحد نتركه إلى غدا إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الختام الحسن لجميع أمورنا.